المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة من؟ مشيئة الله. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، لقول المسلمين جميعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل المسلمين يقول هذا، كل المسلمين يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله. طيب فعل العبد بمشيئة الله، بمشيئة الله. المطر بمشيئة الله. خلق الإنسان بمشيئة الله. فكل شيء بمشيئة الله، سواء كان من أفعاله التي لا يفعلها إلا هو أو من أفعال العباد، كل ذلك بمشيئة الله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.